طيب واللبس محمول على الشرعي إن لم يكن على الشرعي إن لم يكن فمطرق العرفي هو ضبط النص وهو نصف الدرس. واللبس محمول على الشرعي على الشرعي إن لم يكن فمطرق العرفي. واللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في لزم تخب. قال إن اللفظ هو كل لفظ يحمل على عرف المتكلم به لأن الألفاظ إنما يراد بها المتعارف. إذن ما يتعارفه المتكلم هو الذي تحمل عليه ألفاظه. إذا كان المتكلم شارعا فعرفه الشرعيات فألفاظه تحمل على المعنى الشرعي لأنه إنما جاء لبيان الشرعيات. واللفظ محمول على يوم مثل مردت الصلاة بكلام الشارع كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الشرع معنى الشرع وهي العبادة الركع والسجود. نعم إن لم يكن هو مطرق العرفي إن لم يكن هناك معنى الشرع أو كان ولكن صار معنى صار بمعنى قام القرين على أن هذا المعنى غير مرادي يحمل له على المعنى العرفي إن كان هناك معنى عرفي لله كيف الدابة الدابة الآن في العرف العام آيات الأربعة وإن كانت في أصل اللغة لكل ما يدب على وجه الأرض إذا تحمل على المعنى العرفي. وقوله مطلق العرفي معناه سواء كان العرف عاما أو خاصا عاما كيف الدابة أو خاصا كيف اصطلاحات أهل الفنون كيف العرض والجوهر عند المتكلمين هذا اصطلاح خاص الفاعل عند النحاة وهكذا هذه اصطلاحات خاصة. نعم الموجهات عند المناطق هذا اصطلاح يحمد أتت في كلامهم تحمد على المعنى المتعارف عند هؤلاء هكذا سواء كان أيضا العرف فعليا أو قوليا لكن أيضا يشبه المطرق العرفي العرف الفعلي كمثلا كما إذا قلنا مثلا معنى مثلا الخبز يطرق على كل ما خبز كل ما مثلا كل ما طحين وعجن وطبخ فهو خبز من أي مادة كان هذا يسمى خبزا. لكن شرع العرف في بلده أنهم لا يأكلون مثلا إلا خبز الشعير لا يصنع عندهم الخبز إلا من الشعير. ما هل مثلا من حلف لا يأكل خبزا لا يحنث إلا بخبز الشعير إعمالا للعرف الفعلي وإن كان الخبز لغة عندهم يطلق على كل خبز لكن لعملهم هذا أو لا يحنث بكل خبز بناء على اعتبار العرف القولي. نعم فاللغوي على الجلي إذا لم يكن هناك معنى شرعي ولا معنى عرفي نحمل الكلام اللفظ على معناه اللغوي. على الجلي في ترتيب هكذا هذا خلافا للقرافي اللي قال إن العرف الفعلي لا يعتبره يعني الجلي اعتباره مطلق العرفي خلافا للقرافي وتبعه الشيخ خليل في مختصر قال في عرف قولي. وأيضا تعريض بالشيخ خليل لقدم اللغوي على الشرعي إذن جريت أن الترتيب هكذا. نعم ولم يجب بحثنا المجاز في اللزم تخيل قال إن اللفظ يحمل على حقيقته إذا ورد ما غير بحث عن مجازه معنى لا نبحث هو له مجاز وإنما نحمل على حقيقته ونعمل به. وهناك من قال إن اللفظ إذا ورد لا يحمل على حقيقته حتى يبحث عن هل له مجاز لأنه قد يكون راجحا فيقدم على الحقة على مثل أبو يوسف القرافي. هناك من قال يتعارضان ويتوقف يكون مجملا. نعم وهذا شبيه مثل يذكرنا في العموم هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص أم لا. نعم لكن هناك الراجح البحث وهنا اقتصره عنه لم يجب. والفرق عن التخصيص هو الكثير التخصيص هو الكثير الغالب التخصيص لذلك يجب البحث لأنه هو الغالب والمجاز ما هو الغالب خلال ابن جني لا علاقة لابن جني وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني كما تقدم. إذا تعرض عرف العام ما عرف الخاص أيهما يقدم؟ عرف الخاص. عرف الخاص يقدم إذا كان المتكلمون أهل العرف الخاص، فهم؟ شرط أن يكون المتكلم أهل العرف الخاص. أما إذا كان معهم متكلم العرف الخاص لأهل العرف ليس له. نعم. الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، وفي مصر يسمى يطلق على شيء آخر، وفي سوريا شيء على كل شيء آخر. نعم، يعتبر كل أهل البلد، كل أهل البلد متكلم به في كل بلد. هل هو مصري يحول على عرف مصر؟ هل هو شامي يحول على عرف الشام؟ كذاك ما قابل ذا الاتلال من التأصل الاستقلال. نعم، قال كذلك يقدم مقابل الضعيف عليه قبل الاعتلال اللي هو الضعيف. ضعيف والفرع دائما ضعيف بالنسبة لأصله، معناه الفرع إذا تعارض مع أصله يقدم الأصل، يعني الأصل قوي والفرع ضعيف. نعم، للتأصل كيف الأصل لورك لأصالة ما هو الزيادة. الكلام يحتمل أن يكون لفظ فيه زائدة أو أصليا، معناه يؤدي معنى الأصل الكلام. لأصل الأصالة ما هو الزيادة. لا أقسم يوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، يحتمل أن تكون لا هنا صلة زائدة أقسم، ويحتمل أن تكون لا للنفي ردا على أهل الجاهلية والكفار في زعماتهم. نقول الأصل الأصالة ما هو الزيادة حتى تثبت أن المراد الزيادة. والاستقلال الأصل استقلال الكلام، معناه غير حاجة إلى إضمار محذوفه. استقلال يقابله إضمار. آية الحرابة، ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال الشافعي إن الآية فيها إضمار، قتلوا إن قتلوا ويصلبوا إن صلبوا وهكذا. ومالك قال لا، الإمام مخير في هذه بين هذه الحدود كلها بحسب ما تقتضيه المصلحة. فمثلا أهل المكيدة والرأي لا يدفع ضررهم إلا القتل، لأن لو قطعت أيديهم أرجلهم هذا لا يدرأوا مفسدتهم، هو التدبير والرأي. وأهل البطش لو قطعت أيديهم انتهى وهكذا. ورجحوا هذا بأنه لا يتوقف على إضمار شيء، والأصل استقلال الكلام لا الإضمار، الأصل الاستقلال والإضمار. ومن تأسس عموم وبقى كاك أصل التأسيس للتأكد، فبأي آلاء ربك ما تكذبان تكررت فيه سورة الرحمن. هل كل واحدة ترجع لما قبلها؟ معناه التأسيس نعمة جديدة ترجع للنعمة التي قبلها، بأي آلاء ربك ما تكذبان آلاء النعم، أو كلها مؤكدة للأولى. نقول أصل التأسيس للتأكيد. نعم، العموم يتعارض احتمال العموم، احتمال التخصيص والعموم، لأصل العموم. مثل آية وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمع بين الأختين، هذا ظاهر العموم. أختين مطلقة من ملك أو من نكاح، يجمع يمنع جمع بينهما ملكا ونكاحا. وبعضهم قال المحتمل هو ملكتي مالك وأن تكون مخصصة، وأن يكون يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين. نقول أصل العموم حتى يثبت التخصيص. وهو استشكل صاحب نهر الورود كيف يتصور التعارض هنا، من هو إذا وجد مخصص يحمل يقصر العام على غير أفراد الخاص كما سيأتي، قصر الذي عام مع اعتماد غير على أفراد. وإذا لم يكن هناك مخصص لا تعارض، يعني أين الصورة التي يقدم فيها العموم على التخصيص؟ نقول الله أن هناك ثلاث حالات. حالة ليس هناك ما يحتمل التخصيص، هنا لا تعارض ويتوسق بالعام. هناك خاص ثبت أنه مخصص، وهذا يقدم الخاص فيما تعارض فيه مع العام، فيقصر العام على غير أفراد الخاص. هناك مجرد احتمال، هذا محتمل أن يكون مخصصا ومحتمل أن لا يكون مخصصا. هنا محل تقديم العام على الخاص، فلا يجوز التخصيص بالاحتمالي. نعم في رواية من الأكاديمية هنا محتملة أن تكون مخصصة ومحتملة لا تخصص، أن تكون من الأكاديمية خاصة بغير الأختين بالملك. نقول مجرد الاحتمال لا يكفي في التخصيص، لا بد الأصل العام يتمسك به حتى يثبت التخصيص. وبقى الإفراد البقاء مقابل النسخ، يحتمل أن يكون الكلام في نسخ أو باق على أصله، الأصل البقاء. في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة، الأربعة، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل به لغير الله، الأربعة. ومع ذلك في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ذنب من السباع ومخلب من الطيب، وهذا ليس من الأربعة. نقول الحديث نسمع عن أكل هنا معنى مأكول ذنب، معنى ما أكله ذنب من السباع أو أكله ذو مخلب من الطير. أليس الأصل مقدم على إدمار؟ أليس الأصل مقدم على إدمار؟ ما هو إدمار؟ قدرنا هناك الإدمار أتينا بأكل. لا لا لا أكل مأكول، حملنا الأكل هنا على المأكول، الأكل على المأكول هو نهى عن أكل ذنب، ما فيه جديد، لكن تأولنا الأكل أنه مع المأكول بمعنى مفعول. نعم معنى مفعول، ويكون مضافا لفاعله، لأن إذا نفعل هذا يسمونه نسخ الآية، مفهوم الآية ها؟ مفهوم الحصر، نسخ هنا المفهوم، مفهوم الحصر. والأصل البقاء ما هو النسخ، إذا لم نفعل هذا لازمه النسخ وهو خلاف الأصل، النسخ لا يصار إليه لا يتعدل غيره. نعم ها؟ ما أسمعك طبعاً على هذا النسخ، النسخ لا بد أن يثبت لأنه قاع لا بد أن يكون ثانيا، هذا قاع في ناحية أخرى عن حديث ملي خبر أحد ولا ينسخ الكتاب قطعي. نعم هو قطعا الحديث متأخر عن الآية، بالآية مكية والحديث مدني، وأيضا ما يقعد عند باب التخصيص لأن الحديث مدني والسباع كانت من صيود العربي، فالحاجة داعية للبيان وتأخذ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيتعين يكون محمولا على النسخ إن كان على ظاهره. نعم الإفراد والإشتراك، الإفراد يقدم على الاشتراك. نعم هل الإفراد كيف النكاح، هل هو مشترك بين العقد الوطئ والسبب اللي هو العقد، أو هو حقيقة في الوطئ مجاز بسببه وهو العقد؟ نقول لسه الإفراد معنى أن يكون وضع المعنى واحد للإشتراك. نعم والإطلاق، الإطلاق على التقييد، ليس تريح بطلنا عملك، هاي مطلقة، وهناك آية مقيدة بوتع الكفر، من يرسل منكم عن دينه فيموت وهو كافر، إذن يحتمل أن يكون هناك مقيدة وعد مراد الشرك اللي محبط العمل مع الموت على الكفر، ما قيد أصل الإطلاق، وإنما قيدت الآية الأخرى إنما قيد بالموت على ذلك لأنه رتب عليه ما لا يرتب إلا على الموت على الكفر، لو خلده في النار وهك صحاب النار هم فيها خالدون، فهو إنما قيد لأنه رتب عليه ما لا يترتب على مجرد الردة، إنما يرتب على الردة والموت على الكفر. نعم كذلك ترتيب الجبل، أصل ترتيب الكلام على بحسب وروده للتقديم والتأخير، إذا لم يرحمن من النساء مما يعودن المقال فتحذر رقبة من قبل أن يتماس، إذا العود شرط في الكفارة كما هو مثل الأئمة الثلاثة خلافا أبي حنيفة قال عن لا يفي تقديم وتأخير، لأن يرحمن من نسائهم فتحذر رقبة مؤمنة فما يعودن المقال، معناها نقيض ما قالوا من تأويلاتها، نقيض ما قالوا وهو عدم الحرمة، وقال ما ماذا قالوا، قالوا إنهن كأمهاتهم، نقيضها أن يسنى كذلك معناها تنتفي الحرمة. وترتيب إيجاب العمل، إنما قدمت هذه المسائل على مقابلاتها لأنها راشحة، والعمل بالراشح واجب لا راشح، إيجاب العمل بما له الرشح مما يحتمل، فالعمل بالراشح واجب لا راشح. نعم شغل بسم الله بقاء على النسخ.